السلام عليكم. عام 1985 أحصلت جريمة غامضة جدا عقدت المحققين وشغلت الرأي العام في ألمانيا. القصة عن ممرضة اسمها ليزا. ليزا هذه وين تداوم؟ في بنايات عبارة عن 30 بناية، وكل بناية يسكن فيها 25 نزيل. هالبنايات مجمع سكني حوالين بعض، وخارج هالبنايات سور حديدي محكم لمنع النزلاء من الخروج. هالنزلاء هم مرضى الطب النفسي، لكن ما هم أي مرضى، لا لا لا لا. هالبناية مليئة بالنزلاء من أصحاب الشواذ والساديين وأصحاب الجرائم العنيفة والمختلين عقليا من الاغتصاب ومن الجرائم ومن كذا، اللي يطلع شوي عقله فاصل ولا ما كله آدمي ولا مرتكب جريمة بشعة يقطونه في هالمكان. المهم ذاك اليوم الممرضة ليزا رايحة تداوم، عندها استلام الشفت الساعة 6 صباحا. ادخلت مبنى رقم 24 اللي هي مشرفة عليه، وتستلم العمل من زميلتها اسمها ماريانا. المهم دخلت للمبنى والجو بارد، وراحت إلى غرفة الممرضات اللي في الدور الأرضي. دخلت للمكتب ما لقيت الممرضة ماريانا، فقالت أكيد إنها في جولة تفقدية على النزلاء المرضى. فسوت لها قهوة وبدت يعني تقرأ الملاحظات الأوراق المرضى اللي أخذوا علاجاتهم ولا لا. صحيح إن المرضى هذول من المرضى العنيفين والأصحاب الجرائم وأصحاب الأمراض النفسية المعقدة، إلا أنهم دائما في حالة تخدير، يعطونهم بصفة مستمرة أدوية تثبط من حيويتهم وتخليهم يعني سلميين وما يثيرون المشاكل، ودائما فقط يحتاجون إلى النوم وفيهم خمول، هذا هو الحل الوحيد للسيطرة عليهم، فما في خوف. وشيكت على الكشوفات أن كل المرضى ماخذين الأدوية اللي هي اللي تخدرهم الساعة 10 بالليل اللي هو أمس. فالأمور طيبة وجالسة وتشرب هالقهوة والمبنى ما في أحد، فاضي يعني الكل نايم وما في أحد يعني يتحرك، وناطر بس مريانة اللي في جولة. بعدين انتبهت إن الساعة صارت 6:30، وهذه مريانة امرأة متزوجة وعندها أولاد وأصلا حريصة جدا على أنها تطلع في الوقت المحدد عشان ترجع البيت. فاستغربت إنها ما جت إلى الآن، فصارت تبحث عنها. طلعت من مكتب الممرضات وصارت تتمشى بين الأجنحة والغرف، غرف المرضى، وتشيك عليهم. كل ما دخلت إلى غرفة تلاقي المرضى هذا نايمين، وكل غرفة فيها 2، فتشوف الأمور طيبة. تروح الغرفة الثانية الثالثة وتدور على مريانة. راحت الدور الأرضي ما في أحد، الدور الأول ما في أحد، الدور الثاني ما في أحد. المبنى عبارة عن دورين وفي سرداب، والسرداب دائما هذا يستخدم كمخزن. مريانة وين راحت؟ ما هي موجودة مع النزلاء يعني، ولا المرضى ولا في شيء. صارت تنادي عليها ما ترد. نزلت مرة ثانية إلى مكتب الممرضات ما هي موجودة. شعرت بالفضول وانها لازم تدور في السرداب اللي هو في المخزن، يمكن رايحة تاخذ اغراض ولا في شيء ولا علاجات ولا اللي يخبونها دائما في المخزن. انزلت ولا هذه جثة مريانة على الارض مقطعة ملابسها وعارية والدماء مليانة حواليها. المرأة مقتولة، صارت تصرخ. هالممرضة على طول رفعت التليفون وبلغت الشرطة وانقلبت الدنيا، وأمروا رجال الأمن بمحاوطة المجمع السكني، عدم الخروج ولا دخول أي شخص لين ينتهي التحقيق. وصل الكلام إلى المفتش العام. طبعا صار الصبح وجاء الظهر ورجال الأمن موجودين والمفتشين والأدلة الجنائية يرفعون البصمات ويدورون ويشيكون عن نزلاء، ما في أحد هارب، ما في كذا، والكل موجود في الغرفة، لكن ما توصلوا لأي شيء. حققوا مع جميع المرضى في مبنى رقم 24، يأسوا، راحوا يحققون حتى في المباني الأخرى. المباني الأخرى كل مبنى فيه الجهاز أو الكادر، الكادر الممرضين، فهذا ما له علاقة فيه. قالوا خلونا نشيك، يمكن أحد هربان، يمكن أحد ما في. شيكوا على السور في عملية كسر ولا أحد مقتحم، ما في. في عملية كسر للشبابيك ولا الأب، ما في. في بصمات، أبدا ما في. شو الحل؟ ليل مساء، وصارت الصحافة الألمانية تتكلم وتشجب، والعند خير خيرهم. قالت شلون مبنى مليء بالمجرمين المختلين عقليا بدون حراسة بدون كذا وتقتل ممرضة. المفتش العام هذا تضايق، لكن قال لهم جيبوا لي المحقق جون. في محقق ذكي جدا، لكن المفتش العام يكرهه، بينه وبينه مشاكل. استغربوا باقي المفتشين والمحققين ان شلون المفتش العام يطلب جون ويوكله في هالقضية رغم ان بينهم عداوة. يعني المفترض يعطي القضية لأحد يحبه، يعني عشان يطلع يحل هالقضية وينشهر، شلون يجيب واحد وهو بينهم مشاكل؟ حتى جون نفسه مستغرب. المهم قال جيبوا لي جون، ويجي جون. نعم، ايش تبي؟ هم تبي تكبر المشاكل اللي بيننا؟ قال لا لا، انا مستدعيك هالمرة علشان تمسك هالقضية، والقضية هذه الان ماخذة رأي عام والصحافة والاعلام كله مشغول فيها، وابيك تحلها، وانت شاطر وراح تنجح فيها. قال لا ماشي اوكي. راح جون للمستشفى يحقق، رفعوا جثة الممرضة طبعا، وجايبين الصور ورافعين الأدلة والبصمات، ويسألهم حققتوا مع منو؟ قالوا حققنا مع جميع النزلاء، وبالأخص مبنى 24 اللي حصلت فيه الجريمة. ما توصلنا لأي شيء، كل النزلاء كانوا ماخذين دواء اللي هو التخدير ونايمين بغرفهم، ولا قال زين عطوني كشف، وعطوني كشف بمشاكل النزلاء. أبي أعرف كل واحد مسجون على شنو، مسجون في هالمستشفى المختل عقليا على شنو داش. فقرأ الملف في 24 شخص. يوم قرأ ولا في 9 منهم هذول لهم سوابق في موضوع الاغتصاب، وفي 3 منهم قتل واغتصاب، وفي 4 هذول عقلاء، لكن الجريمة اللي سووها جريمة وحشية وهم تحت المراقبة النفسية. ويعني قام يحلل، وفي منهم من أصحاب القضايا السرقة والاعتداء بالضرب وكذا. قال لا جيبوا لي بس هذول اللي اغتصاب وقتل والأربعة المجرمين هذول جيبوهم لي. صار يحقق وياهم. ما توصل أي شيء. انتظر تقرير الطب الشرعي شلون انقتلت هذه الممرضة. قال مطعونة بسكين وفي آثار خنق ويعتقد انها مخنوقة بسلك او حبل لكن رفيع وما عثرنا على السلك هذا في مكان الجريمة. يعني القاتل خنقها واخذ معاه الأداة. قال ماشي أبيكم تفضوا لي كل الغرف وخلوا النزلاء عندكم تحت. أبي أدخل غرفة غرفة. فصار يدخل كل غرفة وينبش فيها يدور. طبعا يدور عن المجهول وهو ما هو عارف. يدور. الأولى الثانية الثالثة. أحد الغرف انتبه على أن الستارة مكسورة. ستاير ستار الشباك مكسورة. وكتب هالملاحظة وكمل شغله في البحث الغرف الثانية ورجع نزل مرة ثانية. حقق دور ما توصل لأي شيء. سأل مدير المجمع السكني مدير المستشفى نفسه. قال له أنت عندكم صيانة؟ قال له نعم صيانة أصلا بشكل مستمر والعمال هذول مقيمين عندنا في المجمع. أي عطل عندنا أو أي شيء يحتاج إلى تصليح أو تبديل على طول فورا ما في تأخير. قال غريبة أنا شفت واحدة من الغرف الستارة مكسورة طايحة يعني تحتاج إلى تعديله. قال لا مستحيل. قال روح شوف. المهم أرسل قسم الصيانة وراحوا ولا فعلا مكسورة وبدلوها وانتهى الموضوع. ما أثار فضوله الموضوع هذا يعني شيء عابر بالنسبة له. المهم شو اللي صار؟ دخل عليهم اليوم الثاني ونزلت الصحف في الأسواق والمكتوب كلام عن المحقق جون يسود الوجه. لا عنين خيره. المحقق الفاشل، المحقق اللي ما أدري شنو، اللي صار بس يدور أي مشتبه فيه علشان يلصق فيه التهمة، اللي فشل في موضوع البحث، هذا غير أمين. ولا كلمة للمفتش العام ماخذين من الصحافة. شو يقول المفتش؟ قال أنا أخطأت في اختيار جون وتبين لي إنه متقاعس في العمل، لكني راح أعطيه فرصة يومين علشان فقط لا يقولون إني ظلمته وراح يتم استبداله ويتم إحالته للتحقيق لأنه متقاعس في عمله. هني جون فهم ليش المفتش العام اختاره هو بالذات. هو قال خليني احط جون في هالقضية بما انه صعب اكتشافها وحرض الصحافة وصرح ان هذا فاشل وعن طريق الرأي العام اقوم وافصله من العمل. وهذا اللي كان مجهز له. جون صحى على الخبر صاك فيه الدنيا. الكل يتهمه بالتقاعس ومطلعين عليه حكي. ومصيبة ان المفتش العام نفسه يقول انا والله انا غلطان اني اخترت هالجحش هذا. قال والله لأوريك الان ما عنده وقت خلاص. هذا باي لحظة ممكن يقول له تعال يلا والله الرأي العام ضدك والشعب والناس الطالب فأبغيرك وحط واحد ثاني خلاص ما نبي مشاكل. قال أنا والله ماني طالع من هالمجمع إلا أعرف من هو المجرم. هو الوحيد اللي راح ينقذني وينقذ سمعتي وينقذ مهنتي. يعني إذا عرفت من المجرم رجع يحقق مع واحد واحد، هو متأكد أن المجرم لابد أن يكون من ضمن النزلاء اللي فيه نفس المبنى، يعني مو جاي من مبنى ثاني، لأن ما في اقتحام، ما دخلوا كسر شباك ولا باب ولا كذا. الشيء الثاني قام يستبعد ضعفاء البنية أو اللي جسمه ضعيف أو ما يقدر يشيل المرأة يبعد. ليش؟ لأن الممرضة تم قتلها في مكان ونقلت إلى السرداب، فهذا لازم يكون جسمه يعني ضخم. الشيء الثالث هو اللي أكدوا له الطب الشرعي إنها ماتت خنق بعدين تم طعنها، لكن أداة الخنق ما هي موجودة في مسرح الجريمة، ومخنوقة في مكان ونقلت بعدين للسرداب وطعنها. قال أنا إذا عرفت وين المكان اللي خنقت فيه راح أعرف من المجرم. يدور بعدين تذكر موضوع الستارة، هو قاعد في المكتب، مكتب الممرضات، ويطالع الستاير وكذا، وينتبه على أن الستارة على طرفها في حبل سلك، هذا السلك اللي يسحبونه يرفعون الستارة وينزلون فيه الستارة. وتذكر الستارة في غرفة أحد المرضى المكسورة، ويطير إلى الصيانة. قال لهم أنتم بدلتوا الستارة ولا صلحتوها؟ قالوا لا بدلناها، لأن مفقود السلك الحبل هذا اللي فيها، فبدلناها كلها كاملة. قال وين هي؟ أعطوني إياها القديمة. جابوها أعطوه، ولا فعلا السلك مالها مقطوع، يعني في أحد ساحبه، وين ما يدرون. قال بس، يروح لستارة أخرى ويأخذ الحبل السلك ويسلمه للطب الشرعي. قال أبيكم تقارنونا مع الآدات اللي تم خنق فيها الممرضة، هل ممكن يكون هذا هو نفس السلك؟ يوم تشيكوا قالوا إيه نعم فعلا نفس السماكة ونفس كذا، وهذا قوي جدا، ونفس يعني أكيد نفس هذا اللي استخدموه. قال بس إذن المجرم واحد من الاثنين اللي ساكنين في الغرفة، واحد اسمه أوتو بير والثاني اسمه أزوالد. قال جيبوهم ويجيبوهم له. أوتو بير هذا في عام 83 متهم باغتصاب وقتل طفلة، وكان له سابقا اعتداء بالضرب على ممرضة قبل كم سنة، على ممرضة وحاول خنقها. قال حلو. الثاني زوالد هذا منخفض الذكاء، يعني مستحيل هذا يدبر هالموضوع ويكون ذكي بهالطريقة ويخنقها بحبل وبعدين ينقل الجثة إلى السرداب. قال هذا مستحيل، هذا حد غبي، هذا مجنون فعلا، يعني هذا ما يدبر نفسه. لا لا لا خلوني على أوتو، هذا أوتو حبيبي، هذا جيبوه. ويمسك أوتو يحقق معاه، تكلم اعترف. قال لا مو أنا. يحاول فيه حاول فيه الرجل مريض نفسي لكن مستوعب ويرد لكن ما يعترف أبدا، ولا يبين عليه إنه خايف، ولا يبين ويمثل عليه إنه فيها حالة نفسية، وهذا يضغط عليه ماكو فايدة. والتحقيق مع المجانين يحتاج إلى مهارة مبدعة وكبيرة جدا، مو أي محقق يحقق مع واحد مريض نفسي، وشلون يقنع إنه يستجوبه، وشلون يخليه يجاوب، وشلون إذا الصاحي مرات ما تقدر عليه، شلون واحد أو فعلا مريض نفسيا ولا مجنون. يحاول في يعني بأساليب مختلفة وكذا، كل شباك أبدا ولا ردة فعل ولا جاوب ولا في دليل. قال حق إدارة المجمع أنتم كم يعني تغسلوا ملابس المرضى؟ قالوا لا احنا كل ليلة. قال شيكوا لي على اوتو غسلين ملابسه. قالوا لا ما غسلنا الان مبين بالكشف. قال جيبوا لي كل ملابس اوتو، كل ملابسه جيبوها لي، ويسحبون كل ملابسه ويودونها للطب الشرعي، لان الضحيه اللي هي الممرضه عليها دماء، ولابد ان اثر حتى لو بسيط صار على ملابسه، فيكون في يعني. قالوا خلونا نخضع على الطب الشرعي، خلونا نشوف. فتشوا ملابسه كلها وفحصوها، ما لقوا اي اثر. ضاق خلقه، قال انا متاكد ان هذا اوتو هو المجرم. شيك على تاريخ او وقت اكل اوتو حبه المخدر، تبين بالكشف. واللي كانت كاتبته هي نفسها ماريانا المقتولة، ان اكل الحبة الساعة 10 بالليل. الطب الشرعي يقولون ان وفاة ماريانا كان بحدود الساعة 10 الى الساعة 11 ليلا. صحيح ان اعذروا عليها الفجر، لكن عطوا الوقت التقريبي لوفاتها 10-11-12 بالليل تقريبا. قال يعني هذا قتلها بعد ما أكل الحبة، لأن بخط إيد ماريانا قبل تموت هي كاتبة أن أنا أعطيت الحبة ساعة 10، يعني قتلها ساعة 10:30-11. زين شلون؟ زين ما في دليل، ما في. زين الحبل وين؟ السكين وين؟ ليش ما عليه دماء؟ ليش كذا؟ وهذاك المفتش العام يضغط عليه، والناس تضغط عليه، ويدور ويسأل ويحقق. وراح يسأل بتاريخ أوتو بير هذا، راح إلى المدينة اللي كان يسكنها، وصار يسأل أفراد أسرته وجيرانه وأصدقائه، وقالوا إن كانت له عشيقة. قال منو هذه؟ وين؟ دلون عليها بس. ويروح لعشيقته، ولا هذه تشتغل في إحدى البارات. التقى فيها المحقق، قالها أنا الآن أحقق في قضية، وهذه قضية مقتل ممرضة. وقالت لي سمعت فيها من خلال الصحف. قال المتهم الرئيسي والمشتبه الأول هو عشيقك السابق أوتو. قالت زين. قالها هل تعتقدين أن أوتو هو اللي ارتكب الجريمة؟ قالت والله ما استبعد، أوتو لها أكثر من جريمة، وكانت آخرها اللي هي البنت اللي قتلها وخطفها واغتصبها وقتلها، يعني مو بعيد عليه أن يقتل الممرضة. قال زين شنو تعرفين عن أوتو؟ يعني سلوكياته، أسلوبه. قالت والله شوفوا أوتو آخر أيام لما بدأ يظهر بعض السلوكيات المخيفة والغريبة، أنه دائما يحب أن يكون عاري، مستحيل ينام لابس ملابس. إذا كان داخل البيت لازم عاري، حتى لو يطلع على البلكون يكون عاري. وكان يضايق الجيران ويضايق الناس، ويعني يا دوب يلبس أي شيء إذا بيروح مجمع تجاري مثلا، ولا يروح السوق، حتى ما وده حتى يلبس، يكره الملابس. قالت بس هذا الشيء الغريب فيه يعني. قال شنو؟ لحظة صحيح شلون أنا أخذت ملابس أوتو أخضعها للفحص وما شيكت على جسده؟ يمكن لما ارتكب الجريمة كان عاري. ويرجع للمجمع طاير ويطلب الطب الشرعي، قال أبيكم تخضعون جسد أوتو للفحص. قالوا له ليش؟ قال يمكن مرتكب الجريمة هو عاري ويكون على جسده دماء. قالوا اوكي ما في مانع. لما جو يبي ياخذون اوتو كانوا موقفين يعني على ما يجي المحقق وعلى ما يجون الطب الشرعي يستلمونه. اثناء الفتره هذه كل شوي اوتو يقول بدخل الحمام، يروح يدخل ويرجع يقول بدخل الحمام، ويخلونه الممرضين ويخلونه العسكريين لين جاء المحقق جون. فسألهم قالوا وين هذا؟ مو قايل لكم مسكو؟ قالوا إيه كل شوي داخل الحمام. قال لهم يا أغبياء كل شوي داخل الحمام، هذا أكيد يحاول إنه يمسح الآثار اللي على جسده، وهذا الشيء الحين يؤكد صحة كلامي. ويستلمون الطب الشرعي ودوه يوم فحصه، ولا فعلا على جسد أوتو بقايا من الدماء التي تعود للممرضة اللي هي ماريانا. لما واجه أوتوبير بهالمعلومات ويبطل جربة ويعترف، قال إيه نعم، أصلا ماريانا هي سبب وجودي داخل هذا السجن أو هذه المستشفى. يعني أنا أصلا انسجنت علشانها، وتعمدت أن يخلوني موجود في المبنى هذا. والطفلة اللي خطفتها واغتصبتها ترى هذه كانت مجرد سبب علشان يجيبوني أنا. هذه ماريانا كنت أعشقها وأطاردها، وعرفت أنها تعمل في هالمكان وهالمكان هذا للمجانين، وأنا مهووس فيها. فقررت خلاص أني أعيش معاها لكن بطريقتي الخاصة، أني أكون نزيل عندهم وتكون إيه دائما تشرف علي. وفعلا ارتكبت هالجريمة وجابوني لهالمكان، وكانوا حاطيني في مبنى آخر، وأنا قلبت الدنيا عنده عليهم. قلت لهم أبي هالمبنى الثاني اللي هو رقم 24، ما أبي المبنى اللي أنا فيه، حتى أن بالغصب يلا انقلوني. وكنت عاهدهم إذا انقلوني ما أثير المشاكل ولا أسبب لهم أي إزعاج، وانقلوني فعلا. وصارت ماريانا هي الممرضة المشرف علي، وقدرت أني أكون معاها قصة حب جميلة. طبعا هذا بخياله، يعتقد أن ماريانا تجي تشرف عليه وكذا أنها تحبه يعني مبتشفي، ولكن تعامل على قد عقله. وهذيك مسكينة يعني لقمة العيش صعبة، ما تقدر تقدم استقالة، هذا وظيفة هذا اللي حصلت يعني، الراتب يجيها من هالمجانين وتقول خلاص بمشي وياهم. صحيح انهم قتلة، لكن وين اروح؟ شلون ادفع ايجار؟ شلون اعيش؟ كانت تمشي الامور معاه. المهم يقول الا بدأت تتعامل معاي بجفاء وبأسلوب مختلف، وخصوصا عندما كانت تجبرني على أخذ الحقنة، وكانت تؤلمني الحقنة. خف علينا يا نعومي إبرة، يقول طقني إبرة وصارت تؤلمني، وأنا صرت أغضب وعصب، وكانت تجبرني على أني أكل الحبة اللي تخليني متخدر وما أقدر أعيش معاها جو الرومانسية. وذاك اليوم قررت أني اغتصبها، وأنا دائما أكون عاري في الغرفة وهي تدري في الموضوع هذا. فكنت ماخذ السلك مال السلك اللي هو الستارة، وانتظرت لما عطتني الحبة وسجلت البيانات، وقمت لفيت الحبل حوالين رقبتها، خنقتها إلى أن فارقت الحياة، واعتديت عليها. وعلشان أبعد التهمة عني حملت جثتها ونقلتها إلى السرداب في المخزن، وجبت السكين من أحد المخازن اللي عندهم، وطعنت فيها ومزقت ملابسها، وكنت حريص على أن ما يكون علي أي أثر. كنت عاري أصلا، ولما رجعت غسلت جسدي بشكل مضبوط من الدماء، لكن ما يدري أنه طبعا طب الشرعي حتى لو تغسل الدماء من البكرة يستطيع، يعني إذا ما مر عليها أيام يعني كثيرة يبين، لازم يبين بقايا على الأقل من أثر الدم يعني. ويقولوا هني أنا كنت مأمن إن ما حد راح يكتشف. المهم مالكم بالطويلة صدقوا على أقوال أوتوبير وحالوا للمحاكمة واعترف، لكن جاء الحكم بإعادة أوتوبير إلى المستشفى اللي هو الطب النفسي أو المستشفى المجانين، أنك حراسة وأنه يخضع للعلاج النفسي، يعني مثل ما هي، يعني لو مو محقق معاه نفس الشيء، هو أصلا مسوي جريمة قتل والحين سوى، يعني شو الفرق؟ هو مهووس ومجنون وخلاص، ورجعونا مرة ثانية، وراحت مريانة وانشهر جون ولعن خير المفتش العام، وصار يعني قام يتكلم بالصحف وقام فضح المفتش العام، قال هذا كان مسوي لي مكيدة، لكن أنا قدرت أني أكشف هالجريمة، وصار من أشهر المحققين. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.